قوله إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. إيه لكنه كلما سلم عليه رد عليه وعرف. إذن هو يسمع. إذن هو يسمع. نعم. لا. ما بقصد الدعوة. قد لا يسلم هو يسلم بالكلام. قيدك. لك وش المعنى؟ وش المعنى؟ وعلى كل حال ما هم بيسمعون كل كلام. يعني ما في لو نمر أنا وياك في قبر وحنا نتكلم. ما يلزم هذا أنهم يسمعون. ما يسمعون إلا الخطاب الموجه إليه. وليس معنى ذلك أنهم يسمعون. وإن كان ظاهر كلام الفقهاء أنهم يسمعون حتى ما لا ما لا يخاطب به. لا يسمعون مطلق. لأنه إذا كان السبب في هذا الاستماع ما هو؟ الخطرة. خطاب ندى. في موقف هو توقيفي لكن ما دام الخطاب يسمعون مرة انه مرة اخرى وش المعنى؟ ما يقال مفهوم بانها تنزع الرد على الاسلام لانها اذا ردت في اي نعم نعم هو الظاهر هذا هو الظاهر انها اذا ردت نعم فانها اذا لم تسلم لم تسلم فتحل الغور كلما فوتوا صدق الله عليهم ارواحهم فسلموا بقي أن يقال هل يسمعون بدون مخاطبة؟ ظاهر كلام الفقهاء أيضا أنهم يسمعون ولهذا قالوا إنهم إن الميت يتأذى بفعل المنكر عندهم من قول أو فعل وعلى هذا على رأي الفقهاء ولا أدري ما مستنده على رأي الفقهاء يكون يسمعون حتى ما لم يخاطبوا به وعليه أيضا يكون الإنسان إذا شرف القبر بالأحجار التي تلقى عليه أو بالكتابات أو بغير ذلك فإن الميت يتأذى به لأن هذا من المنكر تشريف القبر وتمييزه على غيره من القبور هذا منكر ولا يجوز فعلى كلام الفقهاء يكون الميت يتأذى بذلك ويكون هذا الذي أراد تشريف ميته هو في الحقيقة هذا طيب نعم هذا ما بسعين ما بسعين الفائدة كان كم كل من الفائدة ثلاثة هذا هو الفائدة ثانية أو الثالثة على كل حال الثالثة أو الرابعة أن من لم يقبل الحق فهو بمنزلة الأقل من الذي لا يسمعه لقول ولا تسمع ثم الدعاء الفائدة الرابعة أن الجوارح والحواس التي لا ينتفع بها كالمعدومة وذلك أن هؤلاء لهم آذان ولهم سمع لكن لما لم ينتفعوا به صاروا ثما الفائدة الخامسة بيان شدة إعراض هؤلاء عن الحق لأنهم صم مولون مدبرون نعم وهذا أبعد ما يكون عن السماع فالأصم إذا كان مقبلا إليه قد يفهم منه ما يفهمه من الإشارات والحركات فينتفع بذلك ولو كان أصم لكن إذا ولى مع الإدبار ولى بجبنه وأدبر بقلبه أو بالعكس فإن ذلك يكون أشد استهادة في سماعه مما إذا كان أصم مع الإقبال طيب وأيضا في هذا دليل على أن الإنسان والعياذ بالله إذا ولى مدبرا عن الشرع فإنه قد يعاقب بالثمن عن سماع الحق بحيث ما يزعب موعظة ولا نصيحة وهذا هو الغالب الغالب ان الانسان اذا كان ما عنده اقبال على على على الحق ان يحرم الحق، حتى لو تكلم الناس وفعلوا واقاموا الادله من تبع ذلك. ونضرب لكم مثلا الان في المرابين والمتحيرين على الهدى، هم يسمعون المواعظ، يسمعونها لكنهم مولون، يرون ان ما هم عليه لا بد ان يقالوه، ولذلك ما وفقوا للمستعجله، ما وفقوا بل بقوا على ضلالهم. نعم، والسبب في هذا ان ما عندهم اي اقبال، اي اقبال من الاقبال الذي ينفعهم. فلهذا نقول ان هذه الايه تدل على ان الانسان اذا ولى مدبرا عن الحق فانه لا يوفق للسماع. الفائده السابعه ان المعرض عن الحق في منزله الاعمى، في منزله الاعمى. فهنا قال وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم. الفائده الثانيه ان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يملك هدايه الخلق بقوله وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم، ولا يعارض هذا قول الله تعالى وانك لتهدي الى صراط مستقيم، لان الهدايه المصطفى غير هدايه المهدي. ما هي الهدايه المصطفى؟ هدايه الدلاله والعلم والبيان. الرسول عليه الصلاه والسلام معلم مبين ودال الخلق على الحق، واما التوفيق لذلك فهو بيد الله. فالجمع بين الهدايه المصطفى للرسول صلى الله عليه وسلم والنهي عنه ان نقول ما اثبت للرسول فهو هدايه العلم والبيان. نعم، وما نهي عنه فهو هدايه التوفيق والعمل، ما يستطيع هذا ابدا. ويستفاد من هذه الآية أن هؤلاء الجماعة الذين عارضوا الحق قد أقبلت عليهم طرق الخير، فهم موت القلوب لم ينتفعوا بقلوبهم، هم الآذان لم ينتفعوا بآذانهم، هم العيون لم ينتفعوا بعيونهم، والآيات إما عقلية أو مسموعة أو مرئية. العقلية محلها القلب، وقد انتفى عنه الانتفاع بها في قوله إنك لا تسمع الموتى. والمشهودة شو؟ في العين، وقد انتفى عنه الانتفاع بها في قوله وما أنت بهاد العمى. والمسموعة في الآذان انتفع عنه انتفع بها في قوله ولا تسمع الصم الدعاء. فجميع الطرق التي تحصل بها الهداية في هؤلاء كلها والعياذ بالله مسدودة مغلقة. إنك نعم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهو مسلم. نعم، في هذه الآية في هذا القطع من الآية فوق. أي نبدع الفوائد الأولى ثنائي واحدة. نعم، الفائدة التاسعة أو العاشرة أن الذي ينتفع في الآيات التي تتابعها الرسول هم المؤمنون بها. إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا. والحادية عشرة أنه كلما قوي إيمان الإنسان بآيات الله قوي انتفاعه بها، لأنه علق على وصف الإيمان في هذه الآيات، فكلما قوي هذا الوصف قوي الانتفاع. الفائدة الثانية عشرة أن الإيمان يستلزم الإسلام. الإسلام يستلزم الإيمان، ما يستلزم. قد يكون الإنسان مسلما وليس بمن

وين هو بطلان؟ بأن، بأن التي بالإضراب، وأصله أن بمعنى بل. ثم يدغن إحداهما في الأخرى. وذا موصول أي من الذي كنت. ويجوز أن نجعل ذا مركبة معنا، وتكون ماذا كلها اسم استفهام، ولكن ليس هذا في كل مكان يجوز هذا وهذا، ثم في مثل هذا الترتيب يجوز أن نجعل ماذا اسم استفهام جميعا، وأن نجعل ما اسم استفهام وذا اسما موصولا، أي ما الذي كنتم تعملوا. وعلى هذا التقرير الأخير يجب أن نقدر ضميرا في قوله تعملون ليكون عائدا إلى اسم الموصول، وعلى الأول لا حاجة لذلك، ونجعل ماذا مفعولا مقدما لتعملون، نجعله مفعولا مقدما لتعملون. نعم نعم لا أصلا أن منقطع عن هذا، لأن أن الحالة مكتوبة وحدها لكن أدري نفسها فقل نفسها لا لا لا لا هي رابط من ما اسم استفهام على كل حال، لكن هل تقدر ما اسم استفهام وذا اسم موصولا وتحتاج إلى عائد يعود الموصول في تعملون، أو نقدر ماذا جميعا على أنها اسم موصول على اسم استفهام. لا أم أم يقول أم هذه حرف عطف معنى بل وهمزة الاستفهام. نظيرها في القرآن ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، فيها قراءتين قل العفو وقل العفو، كيف نعرض ماذا ينفقون على قراءة الرب؟ ماذا ينفقون يقول العفو إيه كيف نعرب ماذا على قراءة الرأس؟ نعرب ماذا ما اسم استفهام وذا اسم موصول، لأجل يكون لأن لجد ما اسم استفهام وذا اسم موصول صارت ما مبتدأ والذي خبره والكل منهما مرفوع، ثم يأتي يقول العفو لأن الجواب مطابق للسؤال أي العفو الذي ينفقون. أما على قراءة النفق للعفو فيتعين أن تجعل ماذا كلها اسم استفهام مفعول مقدم لينفقون لأجل أن تكون مطابقة للجواب، لأن الجواب منفوق فيكون السؤال كذلك منفوبا، وهذا هو الذي يبين لك الفرق بين الإعرابين. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، نعم يقول على هذه القراءة يجب أن نعرض ماذا اسم استفهام مفعولا مقدما لينفقون. وفي الأجل يعني نعرف أن السؤال الجواب يكون مطابقا للسؤال، فإذا كان السؤال منصوبا كان الجواب منصوب. طيب على قراءة الرب قول العفو نجعل ما استفهاما مبتدا وذا اسم موصول خبره، يعني ما الذي ينفقون فيكون التقدير الذي ينفقونه العفو، الذي ينفقونه العفو وتكون مرفوعه. اي محذوف الذي ينفقونه. طيب قال ان ماذا كنتم تعملون، نعم إذا جعلناها اسما موصولا التقرير ماذا كنتم تعملونه، تعملونه ووقع القول عليهم، نعم أم ماذا كنتم، ماذا كنتم تعملون يعني في الدنيا، فيكون الله تعالى وبقهم على أمرين، أمر يتعلق بالعقيدة

والرجل تنطق بما فعله. وأبلغ من ذلك الجنود تشهد بما لمست. فجميع الآن جميع الذي فيه الإدراك والحاسة يشهد على هؤلاء بما فعلوا. وحينئذ ما يستطيعون أن يدافعوا ما دام أن هؤلاء أن هذه الأشياء تشهد عليهم. إذن من يشهد له؟ فهم لا ينطقون. قال تعالى: ألم يروا. الأعمال تقصد إيه؟ يعني أنهم يحشرون يوم القيامة على وجوههم عميا وصما وبكما وصما. لا، تغير الأحوال. المتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الزرق يطعهم الناس بأقدامهم، ولكنهم إذا دخلوا النار يصير ظرف الواحد منهم مثل أحد، والعياذ بالله. قال: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه. ألم يروا، الرؤية هنا بصرية ولا علمية؟ علمية وبصرية أيضا، لكن كونها علمية أعم، لأن من أبصر الشيء علمه، وليس كل من علم الشيء أبصره. فالأعمى يرى الليل يعني يعلمه، والمبصر يراه بعينه وبصيرته. والهمزة هنا ألم يروا للتقرير، تقرير هذه الرؤية التي لا ينكرها أحد. أما جعلنا الليل، فسر المؤلف الجعل هنا بالخلق، سيكون متعديا بمفعول واحد. ويجوز أن يكون الجعل هنا بمعنى التصليح، يعني أن جعلنا الليل مظلما ليسكن فيه. ويدل على هذا قوله تعالى الذي بعده: والنهار مبصرا ليتصرفوا فيه. ويكون حرفا من كل جملة ما دل عليه المذكور في الجملة الأخرى. ويسمى هذا في علم البديع بالاحتباس. نعم، الاحتباس أن نذكر في كل جملة ما حدث من الأخرى مع التقابل. هنا نقول: أنا نرى أن جعلنا الليل مظلما ليسكن فيه. الحدث من هذا مظلما، ذكر مقابله مبصرا، وحرف من قوله والنهار مبصرا ليتصرف فيه، وذكر في مقابله ليسكن فيه. نعم، فيكون في الجملة احتباس. وهذا يكون استفادنا المعنى مع الاختصار. هذا على هذا التقرير الذي ذكرنا يكون جعلنا ليست بمعنى خلقنا، بل بمعنى طيرنا. تنصب مفعولين: المفعول الأول الليل، والمفعول الثاني محذوف، تقديره مظلما ليسكنوا فيه. اللام هنا للتعليل، والسكون معناه هو القرار وعدم الحركة، ولذلك كان الليل محل السكون للخلق، ولكنه بإذن الله محل عمل لخلق آخر. الهوام والسباع ما تعمل إلا في الليل، لأنها تختفي في النهار، إما خوفا من الناس وإما رحمة من الله عز وجل بالخلق. لأن لو كانت هذه السباع وهذه الهوام تختفي في النهار أتعبت الناس، ولكنها والحمد لله ما تظهر إلا بالليل. إذا سكن الناس بدأ عمله بالتناول، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى في الخلق، أن يكون هذا التبادل ليعيش الناس بسلام. حتى هي أيضا أجل له لكان ما تعيش إلا بالليل. شوفوا، أي آمن له